على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام على اللهم لا سهل إلا ما جعلته وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلا ما جعلته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، كتاب هذا وخير اسمه فقه السنة، محمد صلى الله عليه وسلم، قضية الأعضاء، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا. قال: يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد، مثل اللسان، مثل الأنف، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كالأنف واللسان والذكر. ويوجد فيه ما منه عضوان، كالعينين الذي أسماه فقه، والأذنين والشفتين واللحيين، اللحي وهذا لحم، الكفارة متقاهم اسم متقن، في حالة ما إذا عفى ولي الدم، واليدين والرجلين والخصيتين كمان، نعم، أو رضي وثديي المرأة، المرأة إلى إيش؟ الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم، مين ولي الدم؟ وتكسر بعض الناس، يعني اللي بديرته، رجح بعض الإخوان، وسندوتي الرجل. ورضي أو رضي بالدية، خلاص ما عاد نعم. قال إذا أطار وياهم كمان بدي حبية. أما إذا خص من القاتل فلا تجب عليه كفارة. شوف إذا كان واحد قطع سيده مع المصارعة يخوف. وإذا ما بيقعد عليهم إيه؟ إذا كان جواز وماله بيحجروا. اين قال وثديي المرأة وسندوتي الرجل والأليتين كان عندنا خروف مربوط بالوتد تبع وشفري المرأة احترق البيت احترق الخروف وكذا حرام ويوجد ما هو أكثر من حرام قال له قتلناه قالوا حرام كل ما يطلعوا اللي بعيد للحرام قالوا لك قتل الناس اللي حرام قول توبوا إلى الله وخلاص نعم وظن بالأول ويوجد ما هو أكثر من ذلك الأشفار العين أربعة لا كل واحد لنا بالمهم أعمل لك ما أكلنا شو بعد الحاجة بالدين كمان أصبح مصرية مع الطلع شرط إذا ما طلع أما إذا طلع معلش روى الإمام أحمد عن واثلة في الأسقى إذا الشهر مع الطلع بالتأوالية أسقى كمان في الصفات كمان يصلح تسين أوقات إذا أصم مخجر الحميم والأفقاع لكن بقى حلق لحية إنسان وما عاد الطلع حرية كاملة ما أدى حلق له شوار بما طلعه في حكومة عدل نعم كتب الفقه دي في وسيلي في شاني في حكومة عدل أنا كان عندي صادر في الأسنان هيك طلعت شو حكومة عدل قلت لك الأسنان ما إنه هالرجل عدل من قومه بشواربه ومن قومه بدون شواربه عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم مثلا أتى النبي نفر من بني سليم فقال إن صاحبا لنا قد أوجب شو معنى نعم؟ يعني أوجب النار بسبب قتله حسن إن صاحبا لنا قد أوجب قال فليعتق رقبة يكن الله لكل عضو منها عضوا منه من الأصل شوف الصورة أنت يكون فليعتق رقبة كل عضو رجول يا ذو ورواه أيضا بسند آخر عنه مين اللي رواه قول نشوف هلا بمصر احمد واحد من اخوه بسند اخر عنه في جنبه قال اتينا رسول الله حقيقة صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يقول النار قال أعتقوا عنه يعتقد الله بكل عضو منه عضو منا زين الله زين أنا صلى مثل بنات قال ليش الله صلى لي له بلاد ما عدنا هي ويش إبراهيم إذا كان ما أعتقوا عنه أعتقوا عنه يعتقد الله بكل عضو منه عضو منا عظيم السعوة وهذا رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار الله شلون بالقتل أوجب نفسه بقتل هنا قال شوف وكذلك قال الشوكاني إذا أتلف إنسان من إنسان موصلنا آخر هذا العضو واحد أو هذين العضوين وجبت كفارة بقتل العبد وإذا أتلف أحد وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف فتجب الدية كاملة في الأمن إنه كمان أدعبه هذا وهذا إذا عفى وإذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية فتجب الدية كاملة في الوارث أو رضي لأن منفعته في تجميع الروائم في قصبته وارتفاعها إلى الدماغ بل وذلك القتل يفوت بقطع لحديث عبادة المذكور في الباب بس لا ما في عبادة شيء في الإنسان مثل أمس أنا شفت واحد في أمس وفي حديث وسيلة دليل عدوبوت كفارة في قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية أما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل يقتل كفارته نسأل الله العفو والعافية قال قال نعم وذلك تجب الدية حديث وسيلة دليل على ثبوت كفارة النطق العمد وهذا إذا عفى عن القاتل الآدمي والحيوان الأعجم والنطق منفعه او قصه منه بفواتها مصالح الانسان بل القتل غيره اغراضه والابانه عن مقاصده الكتاب العلني الشوكاني وكذلك تجب الدية بقطع بعض اللسان إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله فإذا عجز عن أبو بعض المعرفة وقدر على بعض منها فإن يقسم على عدد كفارة حتى ورد في حديث الشيخ المحاق تكلم فيه هون واللي ما بيتكلمنا صح عنه وقد روي عن علي كرم الله وجهه انه قسم الدية على خزيمة بن ثابت فما قدر عليه من الحروف اسقط بحسابه من الدية وما لم يقدر عليه الزمه بحسابه يعني واحد ضرب واحد على ثاني صار له صار بعض الحروف تطلع بعض ما تطلع معه نشوف اللي تطلع منه انضمنه وتطلع معه قال وكذلك هنا وتجب الدية في قطع الزكاة ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط وهو من حديث خزيمة بن ثابت وفي إسناده ابن لهيعة ابن لهيعة معلوف عبد الله ابن لهيعة وكذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن المشي كان عنده مكتب هائل احترقت مكتبته مو بس عجز عن المشي اذا صار معه كمان رواق قبل ما تحترق المكتب تبعه حسن وتجب الدية كاملة في العينين وفي العين الواحدة نصفها وفي الجفنين كمالها وفي جفنين احدى العينين نصفها وفي واحدة منها ربعها وفي الأذنين كمال الدية وفي الواحدة نصفها وفي الشفتين كمال الدية وفي الواحدة نصفها يستوي فيهما العليا والسفلى قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا ايش ابن وهب عنه روى قبل ما تحترق مكتبه يعرفه اللي هو عالم. أنا سأخذ عنه أبنى سيدنا. لا يجبنا حين وجه الله إلهي على عالم كبير. قال رابعا القواد أو العصر. ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه. رابعا القود او العصر من جملته الآية رابع القود او العصر يمستقلو ينفي عنه القود او العصر اما على الدية من بيعفي عنه على الدين بيعفي الدين أو بيعفي أو الصلح على غير الدين كثير من الناس أخي من أسنى أدي مدرسة إذا أنا ما باخذ إيش مصاري مشان إيش ثمن ابني أو أخي يعني كثير الناس عندهم مروءة بالناحية ولو بالزيادة عليه إخواني ولو كان أكثر بجوز الصالح ولو أكثر من الدين هي مثلا 100 جمل قل لك أنا بدي 300 جمل الجفن أيضا رمد الشيء محمود ضبط عليك المراد من الجفن جفنة واحد جفنة كمان كما أن لولي الجلاء معقول لو أخذ حلال أحلى من كأنه عرائش أما هو النفس الأبي قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا كمان هو أفضل ها أفضل من أخذ الدية شو معنى مجانا يعني بلا شيء رابعا أيوه الله قال وأن تعفو أقرى العين الأعلى وأجعل أقرى في التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وغمد الشيء ويقسى لا تنسوا الفضل بينكم صديقة رفيقة إنسان منك الإنسان أخو الإنسان شاء وبا وجه بي أقول يفتح مش كل عثم أنت بي خبر إيش كان والله لو يعرف الناس الإسلام يعني كل من على وجه الأرض يعني شو الإسلام رب شو عني تآمروا على قتل مسلم وفي واحد منهما كمان السماوات والأرض وفي واحدة كواكب البحار والجن منها من جسم العين وفي واحدة منها من العين وفي واحدة منها من العين إحدى يعني جعل واحد منها ربع واحد منهم جعل يخاطب من إحدى العينين نصف وفي واحد منهما حتى ما يصح منهما واحد من حجرا حجرا والقاف في البحر كان أهون على الله أن يكسر المسلم من منها من العين الواحد ويقتله ما يقول منهما بس من العينين يقتل من العينين وفي واحدة منها وفي واحد يعني جفن واحد منها ربعها وفي الأذنين نعم قال وفي واحدة منها وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره وقال مالك ليس يعزر بالسجن يعزر بالسجن عاما ومئة جفن الحاكم يعزر إيه سنة وبيجي دموع كل ظهرة وفي الأذنين كمال الدية إذا أطى الأذنتين وفي الواحدة نصفها الأذن الواحد وفي الشفتين كمال الدية وفي الواحدة نصفها يستوي فيها العليا أن الجاني إذا كان معروفا بالشر أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه ثم قال بأن يعزره ويراه محققا للمصلحة إما بالحرب أو سجن أو القتل كمان وفي الرجلين كمال الدية وفي الرجل الواحدة نصفها وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة قال وأصل وجود القول أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قل لبيك يا رب كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والأصابع سواء لا فرق بين خمس والعبد بالعبد المملوك بالمملوك الأسير بالأسير والأنثى بالأنثى ما أخذ الأنثى اليدين والرجلين فمن عفى فمن عفي له من أخيه شيء صالح وياه وعف عنه واتفقوا وياه على كل أنملة وفي كل أسبوع عشر من الجنة والأصابع المعروف وأداء إليه من صرف كان شو الإحسان المال تقول بكرة وبعد بكرة أخواني ذلك تخفيف من ربكم كمان كمان أما بدوراة الإنجيل كان ما في إلا قتل أجل ما في إيه عفو لا فدية وصار فدية صار مشروب خفص واحد مثلا له أولاد قتل أبوهم اجتمت من أولاد صغار إذا أخذوا هالدية ويتناقل يطلوا الأولاد ما سمي يطلوا نشوف هذول أكثر مشروب نعم يجب على 200 على سنين قال تخفيهم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك بعد ما عفا خطوا الدية تجد حلو هذا مجرد فله عذاب أليم حلع الرأس كله قال وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يبتدي وإما أن يقتل الله يرحم جمرة من الجمرات هو بخير النظرين الله يرحم أستاذنا الشيخ محمود العطار كنا عم نقرأ وفي كل أصبع عشر من الإبل والأصابع سواء لا فرق بين خنصر وإبهام وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو رجلين ثلث عشر دية في كل أصبع ثلاثة فاصلة دوم الأصبع عشر دية هاي إلى ثلاثة فاصلة لكل واحد ثلاثة دية نعم أما ليش تخير أما مخير بين العفو بين إيش لكن أضراس يعني أحسنهما بخير الخير أخير يعني شو بحب مخير بين هذا وبين إيه أما البرع بخير النظرين الأفضل جوز بخير أما عند الحنيف خير هنا قال فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وفي كل أصبع ثلاث مفاصل والإبهام فيها مفصلان وفي كل مفصل منهما نصف جدية وفي القصيتين كمال الدية وفي إحداهما نصفها ومثل ذلك في الأليتين وشفري المرأة وثديها وثن دوتي الرجل ففيهما الرجل ففيهما الدية كاملة وفي إحداهما نصفها وفي الأسنان كمال الدية وفي كل سن خمس من الإبل حتى افرضنا كل سن بالإقرار خمسة باثنين وثلاثين او على ما احذف او على ما بيجي شو هدي هذا الشيء ايصا جبل انه لو كنت هذا اقول لها تسلي على الانفراد يطلع من الشيء جمال بيجي الان يوم كل سواء يطلع انا كان ما في حطيتها روى محمد بن الحسن قال وفي إحداهما وفي الأسنان كمال الدية وفي كل سن بالانفراد خمس من الإبل والأسنان سواء من غير ضبط وثنية الأنتمام مالك وإذا أصيبت السن ففيها ديتها ما قال تلميذ أبي حنيفة شوف الأدب أبو حنيفة ما يكون عن تلميذي تلميذ وإذا أصيبت السن ففيها ديتها وكذلك طرحت بعد أن تلميذي أصحابي ضربوا سوده شو قلت له أصحابي نعم. دية منافع الأعضاء هناك دية الأعضاء وهناك دية المنافع الفرق بين الأعضاء ومن منافع الأعضاء هي موجودة نعم. بس ما عاد ينتفع بها يعني كل موجودة في جمال خليه ما نشوف وجود العضو وإن كملوا هذا يعني في بعض الناس لما بيوسف ما نشوف مريض فيه مو مريض يعني قال كان بالحج وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه مثل إيش كسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله وكمال حياته. وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ليات ورجل حي. بأيهم اهتديتم اهتديتم. نعم. إمام حنيفة يقول عن تلاميذي أصحابي. وإذا ذهب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية سواء كانت الأخرى صحيحة أو غير صحيحة. أتي برجل وفي حلمتي ثديي المرأة أنا مكتوب عندي حملتي حلمتي من اللي أمام؟ وفي حلمتي ثديي المرأة ديتها وفي إحداهما نصفها وفي شفريها ديتها وفي أحدهما نصفها. فقال عبد الله وإذا فقعت عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية. قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله يشيله إذ أنه يحصل بها ما يحصل بالعين. ما الغير أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنه حصن الذي عفى عنه. هلا سفيان ايش؟ سبحان الله. قال عمر رضي الله عنه وانا أراد وفي كل واحد من الشعور الاربعه كمال الدية. شو الشعور الاربعه؟ وهي شعر الراس. حلق له شعر الراس مع الطلع. انا ارى ذلك. وشعر الحاجبين كله اذا ما عاد لبس. نعم شعر الراس وشعر اللحية وشعر الحاجبين واهداب العينين وفي الحاجب نصف الدية الحاجب الواحد وفي الهدب ربعها هدب العينين. إنه أربع. وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير الغاضب. لما رأى الحق رجع الحق. يعني. معلوم كسيدنا عمر. قضية الشجاج. الشجاج جمع شجة. طلع المنبر. والشجاج هي الإصابات التي تقع بالرأس والوجه. وأنواعه لكل أنواعه عشرة. من له عليه ولاية معنى الحديث. عشرة. ويكلها لا قصاص فيها إلا الموضحة. إذا كانت عمدا لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها في إيش الجراحات. والشجاج بيانه كما يأتي نقول بيانها كما يأتي صح. أولا الخارصة التي تشق الجلد قليلا. ثانيا الباضعة والتي تشق اللحم بعد الجلد. ثالث الدامية أو الدامغة والتي الرابع المتلاحمة والتي تغوص في اللحم. خامسا السمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. سادسا الموضحة وهي التي تكشف عن العظم. سابعا الهاشمة وهي التي تكسر العظم وتهشمه. ثامنا المنقلة وهي التي توضح توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام من مكان لآخر يعني. تاسعا المأمومة أو الآمة وهي التي تصل إلى جلدة الرأس. قال عمر رضي الله عنه وانا ارى ذلك. قال محمد وانا ارى ذلك وهو قول ابي حفظ على الدماغ الدماغ ملفوف في عشر رئيئة وان كان في الولد صغير اي نعم في صغير. قال العاشر الجائفة والتي تصل الجوف ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل. باسم الموضحة اختصاص حكومة عدل ليكون له وطير أجرة الطبيب بين العفو. وأما الموضحة ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا ونصف حسن الدية إذا كانت خطأ سواء كانت كبيرة أم صغيرة وهي خمس من الإبل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمل ابن حزم. ولو كانت مواضع متفرقة يجب أحدهم على الدية. ولو كانت مواضع متفرقة يعني هم موضحة وهم موضحة مغلظة 30 حقة اينا. ويجب فيما دون الموضح راحتي 30 بنت مقاب ولو كانت مواضح ولو كانت مواضح متفرقة ولو كانت مواضح ومتفرقة او لو كانت هالجراح واضح يعني موضحة يعني بين الأرض من هون ومن هون ومن هون ومن هون يجب في كل واحدة منها خمس من العقل لا ترث العم يعني راسه ضربوا هون بين العظم نوم ضرب واحد نوم بين ضربوا من هون ضحى كل واحد على ايش اما اذا كان عايز متعمد ولو كانت يعني الشجاج مواضحة متفرقة يجب كل واحدة منها خمس من الابل والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة ايه واجب ان نقتل القاتل اخواني اختص منه وفي الهاشمة عشر الدية وهي عشر من الإبل ومروي عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة. وفي المنقلة عشر الدية ونصف العشر كمان عشر نصف العشر أي خمسة عشر من الإبل. وفي الآمة ثلث الدية بالإجماع يوصل لأم الدماغ. وفي الجائفة ثلث الدية بالإجماع فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثات ولا جميعا مهروض هذا بحب ثلثات دية. دية المرأة ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف على النصف من دية الرجل وجراحاتها. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. فقد روي عن عمر رضي الله عنه وعنه كرم الله وجهه وابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين أنهم قالوا في دية المرأة إنها على النصف من دية الرجل هذا مذهب بحري ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماع لأن المرأة في ميراثها وشهادتها على نصف من الرجل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقيل يستوي الرجل والمرأة في نفسه بس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة أولا الزيب الزاني عليه الصلاة والسلام المكة يصلي اجتمع أقر بنفسه أو قام عليه شهور أربع شهور أو قام بالمحلة في الحاكم عبد الله المسعود والنفس بالنفس وقد قتل نفس يجي ثبته ونميته والتالف لدينه المفارق للجماعة. أما اليوم صرنا اليوم كنا نسمع مفارق للجماعة يعني أن نخرج عن الدولة الثاني والثالث أن يكون القاتل بالغا جعل جعل الثاني لحال والثالث لحال زميل وسوانا فلا قصاص على صغير ولا صغير معه فرد وأول ما بيعرف ما بيعرف ولا مجنون ولا معتوه لأنهم غير مكلفين وليس لهم قص صحيح بين محمد جعلك هذا صاروا ثالث والثاني تقييم أن يكون قاتل بالغا هي الثاني وعاقلا هي الثاني. شفتك شو المباول سيدي عنده مباول خاصة للنسوان صحيح النسوان خاصة الحداد الباري تعبيش الآن ركب فيهم ركب بالفنادق على الوقت بل بالمبول فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معتوه. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة. إلو قصد صحيح أو إرادة حرة ذو لما قال فإذا كان المجنون يفيق أحيانا فقتل وقت إفاقته كثير من المجنون يصحى بعض الأطفال كيف العالم لما ينزل بيت الجان الأسود؟ إذا ما فيش أبوال جبل سوداوي إيه نعم قاس والله شلون؟ يقلعوا بجن إذا قتل بالحالة هي ما نخلص فنكتره مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقيل يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي. قال يعني مثلا وكذلك من زال عقله بشكر أو متعدد بشرفه إذا مثلا قطع واحد إصبع رجل قديش فيها عشر قطع اسم امرأة في عشر تحت الثلث قطع اثنتين عشرين قطع ثلاثة ثلاثة حساب قطع أربعة جاي المحاورة التي فعن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية كان أمير المؤمنين وهذا تحصيل مروان بن الحكم كتب إلى معاوية ثم قال نعم فقد أخرج النسائي والدار قطني دار قطن نصف للدار كان يعرف فيها القطن بالعراق وصححه ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده عن عمرو بن شعيب من حتى تلا وكان عمر طول لو كان شجاع ما نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن وقتل فيها قتل في هذه الحال قال سيدنا مالك عن ربيعة تستحم الناس عليه ما ديس على المسجد. وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه رفع القلم مع الأسطواني روح لعنده عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يحيط وعن النائم حتى يحيط. وقال مالك الأمر المسمر عليه عندنا في عندنا لسه عبد الرحمن الرأي الربيعة الرأي كان يأخذ الرأي أنه قال سألت سعيد بن مسيب وأن كم يصبع المرأة ما لم تج... ما لم ربيعة الرأي ربيعة قال عشر من الإبل قلت فكم في الأسبوعين قال عشرون من الإبل قلت فكم في ثلاث قال ثلاثون من الإبل قلت فكم في أربع قال عشرون من قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها رابعا فقال سعيد عراقي الآن تأخذ بالرأي فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. شوف الأدب جواب ظل شلون فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي ظل شلون هي السنة يا ابن قل وهذا مذهب مالك كتب عليه أنا. وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي وبين أن المقصود من السنة وسنة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيل لمسيحي. فقال الشافعي رضي الله عنه السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بخلافه فلم أفتوا بسيدنا سعيد بن سعيد. ولو كان السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفوه إلا إذا كان الليرة هي معروفة إنه أخذها حرام لفلان إذا معروفة كفائدة كان ألمها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشها وحكمة الشارع تنشأ من ذلك كل ما كثر الألم يأخذ الأرش أكثر. ولا يجوز نسبته إليه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا جناية ما توجب شيئا ما يقعديشني عليكم ما نضمن شيء المحال. وأقبح منه أن تسقط ما وجب بغيره وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره هي مرد فيها يعني يأكلوني أبوك يجيبوا أبوه يطعموا محل نعم دية أهل ما يظهرون إنه لا كذا حتى ما يكسب يعني على وإذا كان المال مخلوط ما كل مال رجع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كما المال كل ربا محمد كما حرام ثم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى والقياس المعارض أيوة لحمل الخل على التحريم دون أنه صار خل هنا حرم أنه قد روي في نور الشرع أن الأحكام مختلفة إنما هي الزواج الخمر حرام خل حلال وأن ذات الخمر غير ذات الخمر والخل بالإجماع حلال فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل حلالا كيف من انتقل انتقل بحالي أو قلت أو حيضت المقدرات انتقل بحثي هذا هو حكم وأما ما يجيب العقل من غير الأشربة بل والحشيش وغيره وغيرهما من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر، حرام لأنه مسكر ويدفع عنه يا ربنا لك الحمد سمعنا الحجاج وجهك العظيم الصالح سبحانك على نفسك فلك الحمد ولك الشكر فلك المنة ولك الإفعال. اللهم إنك عفو كريم نشاط الكرتية في أول أمر بعدين بدون اللهم أهلنا أما هي بجعل الشباب بيغيب يعني اللهم وفقنا لما تحب ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمين سبحان ربك عما يصفون وغير من القدرات فإنه حرام لأنه مسكر. ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره أن رسول الله سيدنا نوح علم درس الله وعلى الخمس كل أمر حرام. جزى الله عنا سيدنا محمد إلى مفتي الديانة المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن حكم الشرعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السؤال الأول وسلام عاطي المواد المخدرة. ثانيا التجار بالمواد المخدرة يشتريها ويبيعها واتخاذها وسيلة للربح التجاري. ثالثا زراعة الخشخاش والحشيش. خشخاش بيطلع منه ايش؟ مو البنج شو بسموه؟ قفيو طار لك لون بقصد البيع او استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي اما هو تعطاء للتجارة بيها. رابعا الربح الناجم من هذا السبيل اذا انت تبيع المخدرات الحشيش وتربح منه شو حكمه؟ اهو ربح حلال ام ربح حرام؟ هنا وقد أجاب فضيلته بمريم قول نعم ليس أسلام إيه طيب خلونا لبقى. والحمد لله رب العالمين اللهم نعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.